تعينا برح يضيق الشهر في راي تعينا كيرش ذوبي وطار في راي تعينا برح يضيق الشهر يوران ديرش ذوبي وطار في ران جدود النار إني ذا غصان في ران جدود أثني غي وذان هذا اسمنا غايث ما إيري مرة تسنى فغار ربوتنا أسم شدي سوان رخوم ربحايا صم يانا وديرها غربتنا ندهسو فوسنا طفار بريه نرجدو ذنا عن حاف مهرباني انا يا بن يا نسر ساجاشت نجير فيوبيان وظهر حيوان إيقاشان أواثير إجا يوران وظهر شفوان إيوان إيران رجفان مرات زن تغربت أنا أحسن شد إزغوان تغربت أنا